إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الزكاة في أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، الركن الثالث بعد الشهادتين والركن الثاني بعد الصلاة، ثالث أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، المبنى الرئيسي الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى الإسلام إلا به، يعني قيمة من أعلى قيم الشرع. إن المال إذا بلغ نصاب معين اللي هو 85 جرام ذهب ومر عليه سنة وكان مالا ناميا وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة. مال نامي يعني مش أصول، ليس على العبد في فرسه ولا في عبده زكاة، يعني اللي عنده شقة هو ما فيش عليها زكاة. ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أغنياء المسلمين، وكل من ملك نصاب الزكاة ومر عليه الحول في الزكاة، مر عليه سنة والنصاب ده بين يديه معاه، وجبت فيه الايه الزكاة اللي هي ربع العشر، اللي هي 1/40 من هذا المال. وربنا سبحانه وتعالى جعل الزكاة مصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تمام، مصارف. يعني الزكاة مش فلوس تحطها في أي حتة. احنا اتكلمنا في مثل من أمثال القرآن على مثل الإنفاق، واتكلمنا في كذا درس عن مسألة أهمية الإنفاق في الدين، وكيف أن الإنفاق من المعاني الأساسية في الدين، وأن ربنا سبحانه وتعالى جعل من معايير الإيمان الإنفاق، وان ربنا خاطب الصحابه وخاطب النبي عليه الصلاه والسلام بان هو لابد ان ينفق عمره لله سبحانه وتعالى، وان كل الاغنياء عليهم ان ينفقوا في طاعه الله سبحانه وتعالى. لكن الزكاه معنى اخر، معنى الفرضيه، معنى الوجوب، معنى ركن من اركان الاسلام. ركن يعني الاسلام لو الركن ده مش موجود يقع، يعني ده عمود اصيل من اعمده الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بني الاسلام على خمس، ده مبنى، المبنى ده مبني على قواعد، لو القواعد اتخلخلت يسقط المبنى. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة شعار للدخول في الدين واستحقاق أخوة المسلمين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فجعل معيار أخوة الدين، يعني ايه ده فلان أخويا، يعني ايه أخويا، يعني راجل له حقوق الإسلام، حق المسلم على المسلم 40 خصلة بين المؤمنين أنهن منيحة العنز، حقوق الأخوة، دورة الأخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إن هذه العلاقة التي أنشأها الإسلام، العلاقة بين المسلمين، علاقة أخوة الإسلام وعلاقة أخوة الإيمان وعلاقة كل ما تتلقى في مدارج الإيمان، علاقة أخوة الإحسان، هذه العلاقة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها معيار ده ازاي يبقى له حقوق الاسلام. قال: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. والله سبحانه وتعالى جعل الزكاه سبب من اسباب النصر والفلاح والتمكين في الارض. قال تعالى: الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. يبقى مين اللي على هدى من ربهم وهم المفلحون؟ مين الناجحون في هذه الدنيا؟ مين اللي فلحوا في طريق الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي نالوا اعلى الدرجات؟ هل اللي حصلوا على شهادات اعلى؟ هل اللي نالوا مكاسب كبيره في الدنيا ماديه؟ هل اللي اخذوا صيت عند الناس واصبحوا مشهورين؟ لا، امال مين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يكونون. ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض، جعل الغاية من التمكين في الأرض إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: الذين إن مكناهم في الأرض، أي عباد الله الصالحين، قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ربنا سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في كتابه الكريم في 28 موضعا، وده يدل على أهميتها البالغة. إن الصلاة والزكاة قرينان، إن أقام الصلاة وآت الزكاة. ذكر الصلاة في مواضع كثيرة، وأحيانا يذكر الصلاة مع الإيمان، وأحيانا يذكر الصلاة مع الزكاة. يعني احيانا يقرن الصلاه بالايه؟ بالايمان، واحيانا تقرن الصلاه بالزكاه، وقد يقرن الثلاثه بالعمل الصالح وهو ترتيب منطقي، فالايمان هو الاصل وهو عمل القلب، والعمل الصالح هو دليل صدق الايمان وهو عمل الجوارح، واول عمل يطالب به المؤمن الصلاه وهي عباده بدنيه، والزكاه وهي عباده ماليه. ولذا فانه بعد الدعوه الايمان تقدم الصلاه والزكاه على ما عداهما. لو انا النهارده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي، بيقول له انا عايز ادخل في وسط ناس اهل الكتاب، يعني ناس لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقران، والصحابي راح يدعوهم، الناس دي ملتهم ايه؟ ديانتهم ايه؟ قالوا دول ايه؟ دول نصارى. فقال له ادعوهم الى الاسلام، قال له ادعوهم الى الاسلام، اللي هو ايه؟ قال ادعوهم الى ان يشهدوا انه لا اله الا الله واني رسول الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانهم اطاعوك، لو هم اطاعوك الى اجابوك الى ذلك ادعوهم الى شيء اخر. قال له ادعوهم الى ايه؟ قال ادعوهم الى اقامه الصلاه، كلهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله. فقال فانهم اطاعوك، قال له لو هم امنوا بالصلاه وصلوا معاك فادعوهم الى ايه؟ الى ان يخرج اغنياؤهم المال الى الفقراء. قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم لمين؟ فترد على فقرائهم. يبقى تؤخذ من اغنيائهم وترد على مين؟ مش ليك انت، مش انا اللي هاخد الفلوس، انما ترد على مين؟ على الفقير بتاعك انت، انت في هناك فقراء عندك. وطبعا ده يعطيك قد ايه ربنا سبحانه وتعالى اهتم بامر الزكاه، ازاي ان الزكاه من الحاجات. لو انت هتدعو النصارى هتدعوهم الى الزكاه؟ يعني لو انت هتتكلم على مع ناس مش مؤمنه اصلا، اول حاجه من اولويات الرئيسيه اللي انت بتعظمها وبتامر الناس بتعظمها هي الزكاه. شوفوا حديث ابي هريره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاع اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامه، اما الثعبان ايه يطوقه، ثم ياخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه، ثم يقول انا مالك انا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الناس من ترك إخراج الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الناس من ترك إخراج الزكاة، إنك أنت إياك أن تترك الزكاة. أبو بكر الصديق لما تولى، في ناس قالت للنبي، قالت لأبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إحنا كنا بندفع الزكاة دي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما النبي مات ما عادش الزكاة علينا. فقام قايل والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال أبو بكر الصديق إنه يقاتل على الزكاة، لأن ركن من أركان الإسلام. ولما عمر جادل الصديق في ذلك قال إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة، اشتد أبو بكر على عمر، قال والله، قال أمغوار في الجارية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أينقص الدين وأنا حي؟ شوفوا قيمة الزكاة، إن لدرجة أن تقام عليها حروب، أن ركن من أركان الدين، عمود من أعمدة الإسلام، عمود من أعمدة العبادة، وعمود من أعمدة الحياة، وعمود من أعمدة الدولة الإسلام الزكاة. أبو بكر الصديق وهو خليفة النبي عليه السلام بيقول للناس لا أنا مش هسمح لكم تمنعوا الزكاة. ودي من الأشياء اللي تعطينا بعد إزاي الصحابة كان أمر الزكاة عندهم كبير، كان معظم. النبي عليه بيقول ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقل ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قلقل لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضاء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نبي صلى الله عليه وسلم بيقول زكاة الغنم والبقر، زكاة المال، زكاة الذهب والفضة، إن الراجل اللي منع زكاة اللي بلغ ماله نصاب الزكاة لو 85 جرام ذهب عيار 24 ومر عليه سنة ما دفعش بلغ النصاب ومر عليه الحول وجب فيه الايه الزكاة، إذا كان الزكاة المال ده نامي. إذا النبي عليه الصلاة بيقول إن اللي وجبت عنده الزكاة ثم لم يعطي الفقراء الزكاة، يقول لك حق الفقير في مال الغني، أنت مش بتتجب عليه، ده حقه، حقه تسأل عنه يوم القيامة، اللي هو ربنا يقول لك أنا اديتك عقل واديتك مال واديتك ميراث واديتك أسباب تاخد بيها فلوس وعلمتك علم تاخد بيه فلوس وسقت الناس إليك عشان تديك فلوس على شيء أنت بذلته أو لم تبذله، لأن الأرزاق الله يوزعها كيف شاء، ثم في الآخر أنت تمنع حق هذا الفقير. ويقول أن كل واحد منع الزكاة صفحت له صفائح من نار، صفيحة كده نار فأحمي عليها في نار جهنم. وبعدين يجيبوه يحطوه على الايه، يحطوها فين؟ على جنبه وظهره، فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه، اللي هو في وشه وفي ظهره وفي جنبه. ليه؟ ما انت كنت بتتمتع بالفلوس ديت وكنت بتنام على الفلوس ديت وكنت بتريح نفسك بالفلوس ديت وبتاخد حقوق الفقراء، حقوق ده مالي انا، لا مش مالك. انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هو مال انت استخلفت عليه. قال كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده ايه ده لسه ده مش نار، ده مشهد من مشاهد يوم القيامة لمنيع الزكاة، مشهد ان الناس يوم القيامة في 50,000 سنة ده بيستظل بظل العرش وده رايح يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والتاني ده ايه ده يكوى بصفائح من نار في عرصات القيامة. مشهد اخر من مشاهد مانع الزكاة، واحد كان عنده بقر وغنم كان مفروض ان هو ايه يطلع فيها الزكاة، في زكاة للزروع وفي زكاة للايه للابقار والاغنام، في زكاة للتجارات وعروض التجارات عروض التجارة، ما طلعش الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول تفاجأ تلاقي واحد يوم القيامة تلاقي فيه ايه بقر بيجري والقرون وواحد بيجري قدامه، وفجأة البقر جمع عليه وقاموا ايه وقاموا ضربوه بقرونها، هذه الابقار ضربته بقرونها، يقول ليس فيها عضاء ولا عقصاء ولا جلحاء، مفيش بقرة غلطة، مفيش بقرة عجزة، كلها بقت قوة وبيجي وراه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، بيضربوه برجليهم وحوافرهم وتنطحه بالقرون، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، يعني رايحين جايين مهرسة. ليه؟ لأنه منع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، أي إذا قاتلوا إذا اعتدوا. من المقاصد الرئيسية في فرضية الزكاة أن تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيء إلا بحكمة وإلا لحكمة. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فكرة أنك تحقق العبودية، إن الزكاة واحد يقول لك والله الزكاة بتعمل لها مقاصد شرعية والتعامل بالربا والتعامل بتقيم موازنة المجتمع الاقتصادية، قبل ده كله وفيها منافع كثيرة ان احنا بنحقق امر الله سبحانه وتعالى. ان احنا بنحقق الامتثال في امر الله سبحانه وتعالى، ان احنا بنثق في الله سبحانه وتعالى. المؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى بامتثال امره باخراج الزكاه بالقدر المطلوب شرعا، والصرف في الاوجه الشرعيه، لان في ناس ممكن نطلع الزكاه في اي حاجه. لا، الزكاه لها مصارف شرعيه، زي ما انت ما ينفعش تصلي الظهر 6 ركعات من دماغك، اصل يقول لك والله دي زياده، الظهر 4 ركعات ده ركن من اركان الدين، هي الصلاه لعبه؟ تخيل كده واحد قال لك والله بدام التشهد ده حلو قوي، طب ما نيجي نعمل تشهدين 3 في الصلاه. لا، مش لعبه، الصلاه كما امر الله، ان الزكاه ده ركن من اركان الدين، مش لعبه. احنا يعني محتاجين نهتم بالزكاه، امتى نطلعها؟ ونطلع بزياده، ونحطها فين؟ في مصاريفها الشرعيه. الزكاه مش ل والله نبني مستشفى، نبني مدرسه، لا لا لا لا لا، ما فيش ده في الزكاه. الزكاه بتعطى للفقراء، واخراجها في المصلحه العامه ده فتوى خاصه في وقت خاص، الناس خاصه في موعد خاص، ده حاجه، ده مش العموم. العموم انها تصرف في مصاريفها الاصيله منصوص عليها في الكتاب ربنا في القران. الزكاه مش ضريبه، لان انت مش بتنتفع بيها لوحدك، يعني مش صاحب دوله هياخدها يوزعها بمزاجه وياخد منها نسبه وفلوسه. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، كان رجل يمنع يجمع الزكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هذه ايه؟ هذه زكاه الناس. ثم قال وهذه لي، فقال تعالى ما هذه؟ قال والله دي هديه هم اعطوني اياها، بعيد عنك انت، ما انتوا ايه دخلكم؟ انت جيت فلعتيه تمنع الزكاه، فانا ايه جبت لك الزكاه وهذه هديه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا جلس احدكم في بيت ابيه وبيت امه وقال هذه لله وهذه لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه، قال له اقعد في بيت ابوك او في بيت امك وخلوهم يجيبوا لك هدايا، لكن انت شغال هنا مش هينفع تنتفع من اموال المسلمين، ترد على فقرائهم. هي طاعه لله وقربة يرجو بها العبد الاجر العظيم والثواب الجزيل. قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. مين دولت؟ اهل العلم، اهل العلم والعمل، الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. ان هؤلاء، ان ربنا سبحانه وتعالى جمع بين هؤلاء، بين اهل العلم واهل الايه؟ الايمان. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، لان العلم اللي هو الامر الشرعي المحمود عند الله يقصد به الايه؟ الايمان، يقصد به العمل بهذا العلم. فربنا بيقول لكن الراسخون في العلم منهم مش بيقصد به جمع المعلومات فقط، إنما يقصد به جمع المعلومات والعمل بهذه المعلومات. ده العلم المحمود عند الله، يعني لفظ العلم ده لفظ بيستعمل في كثير من المعاني. العلم اللي له مقصد أو له معنى محمود عند الله ممدوح في هذا الشرع هو العلم الذي يورث خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن العلم اللي أورثك خشية الله، إن كل ما تعلمت عن الله كل ما خضع قلبك لله، كل ما زلت جوارحك لله. قال لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. طبعا من المقاصد المهمة في مسألة الزكاة مسألة شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على نعمة المال. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة فرض على كل مسلم، وبه تتحقق دوام النعمة، قال السكي: من معاني الزكاة شكر نعمة الله تعالى، وهذا أيضا عام في جميع التكاليف البدنية والمالية، لأن الله تعالى أنعم على العباد بالأبدان والأموال، ويجب عليهم شكر تلك النعم، شكر نعمة البدن وشكر نعمة المال. لكن قد نعلم أن ذلك شكر بدني، وقد نعلم أنه شكر مالي، وقد نتجدد فيه، ومنه الزكاة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة منكم صدقة. انك تشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بانك انت تتصدق على كل مفصل، 360 مفصل عليها كل يوم ليه صدقة؟ تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه المفاصل. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يشير الينا ان احنا ننتبه الى الى النعم. انت ممكن مش واخد بالك ان انت عندك نعم. تخيل لو ان مفصل بس زي مفصل الصابع ده توقف، او وتر من اوتار الصابع ده حصل فيه تليف، مش عارف تتن الصابع، شوف كمية الالم اللي ممكن يتألمها الانسان. مفصل من مفاصل الرقبة حصل فيه نوع من انواع الضغطة، التورم، الالتهاب، الانسان حياته ممكن تقف. فانا اصلا بيقول شكوه نعمة الله، نعمة الصحة. فبيقول لنا ان الزكاة مقصودة من مقاصد الزكاة هي شكر نعمة المال، اعتراف بفضل الله ونعمته، اللي هو عبدي انفق علي. اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يسرمونها مصبحين ولا يستسنون، فطاف عليها طائف مربكة وهم نائمون، فاصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين ان يغضوا على حياتكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون. عارفين يعني واحد بيقول لاخوه الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين؟ قال له اوعى واحد مسكين يدخل عليك. ليه؟ فلوسنا، نحافظ على الفلوس. صح الصبح الاوى لا سودة ولعت ضاعت، اللي هو فلما رأوها قالوا إنا لضالون. دي مش بتاعتنا، أكيد إحنا جينا في مكان غلط، صح؟ أكيد إحنا مش هنا، ده مش دي مش الحديقة بتاعتنا، دي مش الجناين بتاعتنا، دي مش المزرعة بتاعتنا، دي مش الفيلا بتاعتنا، دي مش العزبة بتاعتنا. ليه؟ هما منعوا المساكين. من معاني الزكاة تطهير العبد من الذنوب، انك تنفق تقربا الله سبحانه وتعالى. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. عارف في واحد يقول لك ادعي لي، لما تدعي له يرتاح يسكن. في ناس كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام: خذ منهم الزكاه وعلمهم ان الزكاه ديت بيتطهروا بها من الذنوب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإن هو يتطهر، ينمو، يتزكى. واحد يترقى بإيه؟ بإن هو ينفق من ماله، والنفقة الفرد الأفضل والنفقة المستحبة. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته علي. الفرد أهم، فزكاة كفرد أهم من الإيه؟ من الصدقات. في ناس بتقول لك انا بطلع صدقات، تقول له فين الزكاة؟ يقول لك ما انا بطلعها بقى صدقات. لا، الزكاة دي تحسب ويبقى لها وقت وتعرف ما خرجها فين، وطلع صدقات زي ما انت عايز. زائدة الزكاة فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ان ذنوب تتسبب في ان الانسان يدخل جهنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ان لو انسان يريد ان هو يتطهر من ذنوبه فعليه ان ان يتصدق. صواب الصدقة معلوم: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبة والله يضاعف لمن يشاء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. عارف لما واحد يعمل عمل معصية السر اللي ممكن تخلي الإنسان يعاقب أو يبقى منافق، إنه بيظهر قدام الناس بصورة، ولما بيختلي بنفسه بيعمل صورة تانية اللي ممكن تستجلب غضب الله. فبيقول في فرق بين واحد بيعمل معصية، والأصل في المعصية انها سر، انه بيعمل معصية وبيجاهد نفسه واستتر لانه غلبته نفسه، وفرق بين واحد بيحب يظهر قدام الناس بصورة ولما بيخلو بيعمل ايه، يقفل صورة تانية. ففي فرق بين واحد بيجاهد نفسه عشان يقترب من الله، وبين واحد بينافق. طيب اذا انا وصلت لغضب الله، قال له صدقت السر، صدقت السر، روح تصدق في السر في مكان ما حدش، في الناس ما حدش شافك فيها. فلا اقتحم العقبة، وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مصغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. انك انت روح، روح تصدق في السر على واحد يتيم او مسكين. من مقاصد الزكاة تطهير الذنوب، تطهير العبد من الذنوب. من مقاصد الزكاة تزكية النفس من الشح والبخل. النفس تطهر من شح نفسها. اهلك من كان قبلكم الشح والبخل. نبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. نبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من الجبن والبخل. وتكلمنا قبل ذلك ان بالشجاعة والكرم تقوم الامم. ما فيش امة هتقوم من غير ما تبقى امة شجاعة، ولا امة هتقوم من هي امة جبانة، ولا امة بخيلة شحيحة سحتوت قاعد يدبر في شحيح بخيل فقير، فقير في عقله. على فكرة الشح مش مرتبط بالفقر، في ناس اغنياء جدا وشحيح، وفي ناس فقراء جدا وكرماء كريم. الكرم مش مرتبط انت معاك فلوس ولا مش معاك فلوس، والشح مش مرتبط اذا كان معاك فلوس ولا مش معاك فلوس. الشح برد بغيض مذموم. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، ومن أعظم أسباب التعلق في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش. حب الدنيا والشح بالدنيا أصل من أصول خطايا. ربنا مدح الأنصار بأن هم تخلصوا من هذا الشح. كان بينفق وهو مش ما عنده، اللي هو راجل جاله ضيف وما عندوش أي حاجة خالص، ما عندوش الأكل عياله، نيم عياله وقال لمراته اعملي طف النور واعملي ان احنا بناكل عشان الضيف ياكل. وقعد يدور المائدة عشان كل ما الضيف يحط ايده يلاقي الاكل. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. ما قالش ده اكلي واكل عيالي وحقي وانا اعمل له ايه، ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. هو في خاصه نفسه يحتاج المال، هو في خاصه نفسه اولاده يحتاجون المال، لكنه ينفق. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الدول نجحوا، نجحوا في التخلص من شح الدنيا، نجحوا في التخلص من البخل، نجحوا ان الدنيا اهانوها. نبي صلى الله عليه وسلم جماعة كان بيهين الدنيا. عارفين يعني ايه بيهين الدنيا؟ بيهنها، اللي هو الدنيا كل ما تيجي يهنها تبقى مهانة ملهاش قيمة عنده. اللي هو قال له ان محمد ان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، رجل بيهنها الدنيا عنده مهانة لا قيمة لها أصلا. قال له اللي عجبك ده الجبال دي، الجبل ده، الوادي اللي مليان إبل ده عجبك؟ قال له خده وامشي. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، قال له ده مش خايف من نفتيك، ده كأن عنده خزائن السماوات والأرض، هو ما عندوش. لكنه ليس للدنيا عنده قيمة. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. شوفوا بقى النادي الثاني البخيل، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. شيخ الإسلام له رسالة اسمها الوصية الصغرى بيتكلم في هذا المعنى في هذه الآيات في شرح هذه الآيات. الذين بخلوا على الإنفاق على المسلمين في أحد وقال لك نحوش وأنا أنفق على الدين ليه ما هم ينفقوا. يقول الرازي والاستغراق في حب المال يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة من يده ليصير ذلك الإخراج كسرا من شدة الميل إلى المال. المال سمي مال لأنه تميل له القلوب وتحبون المال حبا جما ومنع من انصراف النفس بالكلية إليه وتنبيها له على أن سعادة الإنسان لا تحصل بالاشتغال بطلب المال. وما سعادة الإنسان فين؟ سعادة الإنسان في العطاء. يعني أنت هتبقى سعيد وأنت بتخدم الناس تبقى سعيد وأنت بتنفق على الناس تبقى سعيد وأنت بتعطي للناس. سعادة العطاء أعظم من سعادة الأخذ. قال إنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضات الله تعالى. فإجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة حب الدنيا عن القلب. فالله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة لهذه الحكمة وهو المراد من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي تزكيهم وطهيرهم عن استغراق في طلب الدنيا. من المقاصد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالزكاة لأجلها مسألة تطهير نفس المال. ان المال نفسه احيانا وانت بتاخده بقى فيه بعض الايه بعض الشبهات. ايه بقى الزكاة بتطهر النفس من الايه من الشح والبخل. الزكاة بتطهر النفس من المعاصي. الزكاة بتطهر نفس المال من الايه مما يشوبه من الشبهات والحرام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ان لا ناكل الصدقة قال احنا ما ناخدش زكاة. قال محمد لا يأكلون الزكاة مش انا بس انا وكل عيلتي. ليه؟ لان احنا مش بتوع دين بننتفع منه. لا اسألكم عليه اجرا لا اسألكم عليه من مال ما اسألكم عليه من اجر. ان الاصل في الدين ان انت ما بتنتفعش منه انت بتديه. انت مش داخل الدين عشان تشتغل شغلان ناخد منها فلوس. داخل الدين عشان انت تنفق تشتغل وتنفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احنا ما كنتش صدقه ولا انا ولا اولادي ولا اهل بيتي. وعلى ذلك قال بانها اوساخ الناس. يعني ايه اوساخ الناس؟ يعني المال اللي متوسخ اللي فيه شبهات. فربنا امر بالزكاه عشان يفضل الانسان ماله دايما ايه اي شبهه فيه يتطهر منها. طبعا تطهير قلب الفقير من الحسد والغل والحقد على الغني. ان من الحاجات المهمة ان انت الزكاة ربنا سبحانه وتعالى شرعها ان الغني يدي للفقير. الفقير لما يلاقي الغني بيديله يحبه ويحب الشرع اللي امر انه يديله بانتظام ويديله حقه ويديله بعفة وبعزة فيحب ربنا وبطل حقد وحسد. خد بالك ان الحقد والحسد مش مرتبط برضه بالغنى والفقر. يعني في اغنياء حاقدين على الاغنياء اكتر منهم وحاقدين على الافقر منهم وحسدين على كل واحد عنده خير هو عنده مشكله محتاج ان هو يتخلص منها. الحسد والحقد هو دائما ينظر الى ما في ايدي الناس. لكن من مقاصد الزكاه العامه ان المجتمع يبقى فيه تحاب. ربنا سبحانه وتعالى أمر بتوزيع المال. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فدايما تلاقي في أهل الطاعة فقراء وأغنياء وفي أهل المعصية فقراء وأغنياء. سنة الرزق سنة عامة. يعني مش معنى أن أكون بتاع ربنا وقريب من ربنا معنى أن لازم أكون غني. لا. طب لازم أكون فقير برضو؟ لا. عادي ممكن تكون غني وممكن تكون فقير. والله قسم الناس وفضل الناس بعضهم على بعض في الرزق. لا لكن الله سبحانه وتعالى أمر بالتحاب بين الجميع. طيب هنتحاب ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل هناك علاقات ينبني فيها الحب، ان ده اخو ده. في فرق بين علاقة اخوة وعلاقة صداقة صحوبية، وفرق بين حق المال. الزكاة حق الفقير في مال غني، حق حق. الحسد والحقد من الأشياء التي تزلزل، من الأشياء التي تزلزل المجتمعات. وقد عالج الإسلام هذا يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنهاردة الواقع المشاهد، لما تشوف الواقع الاشتراكي أو الواقع الشيوعي أو الواقع الرأسمالي وضلال الطائفتين لبعدهم عن منهج الإسلام، إن طبقية الرأسمالية الإسلام ما فيش فيه ده، واشتراكية الشيوعية برضو الإسلام ما فيش فيه ده. في أملاك خاصة لابد أن تحترم، وفي غني وفي فقير، وده رزق ربنا سبحانه وتعالى فتحه للجميع، ووسع معنى الرزق مش بس مال. في واحد يعطى رزق أعظم من الآخر، وما أعطي أحد رزق أوسع من عطاء الصبر. واحد تعلم الصبر رزقه أوسع من مين؟ من الآخر الذي أعطي مال وليس معه صبر، يضيع المال، ما عندوش صبر. الشاهد إن الإسلام وحدة وحده مختلف، له تشريعات مختلفة. ومن الغبن إن شباب المسلمين ينشأوا وهم بيبحثوا في نقد الأنظمة الموجودة دون أن يعرفوا أصل الدين. من مقاصد الزكاة مضاعفة الحسنات، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في الزكاة مضاعفة الحسنات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحب، والله يضاعف ما شاء والله واسع عليم. من مقاصد الزكاة المواساة، إن المجتمع يحس ببعضه، يعيش مع بعضه، إن أنت عارف إن فلان محتاج وأنت غني، اطلع اجري عليه، يؤتون الزكاة، أنت اللي بتروح له. الناس النهاردة اللي عايز يطلع زكاة يقول لك إيه، وديها الجمعية. لا لا، أنت روح له أنت بنفسك، وشوف حد من رحمك يكون أفضل، وحد من دايرتك المقربة يكون أحسن، روح له بنفسك. يؤتون الزكاة، أنت تأتيه. ابن القيم بيقول: اقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة، يكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. إن قال لو إن الناس طلعت الزكاة مش هيبقى عندهم فقراء. ما كانش عندهم يا جماعة، ما كانش في زمن الصحابة طائفة الشحاتين، ما كانش حد بيلف على البيوت ولا في الشوارع يجيب فلوس، ولا دي كانت مهنة أصلا. المهنة دي ما ظهرتش عندهم، لأن المجتمع ما كانش فيه ده. من المقاصد مسألة إن المال ينمو، إن ربنا سبحانه وتعالى وعد بمن يخرج، وعد لمن يخرج الزكاة إن ماله إيه؟ يزداد. قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، أي ينميها ويكثرها. من مقاصد الزكاة إن مالك يزداد، يزداد بالنفقة ولا يزداد بالكنز، إنك تكنزه وتجمعه بالنفقة. ودي من الحاجات اللي مهمة تصحيحها، إن ما نقص مال من صدقة. إن إحنا دايما عندنا متبادر للذهن بتاع المحاسبة أنت، إن أنا لو عندي مال إن هو لازم إيه؟ عشان يزيد لازم مجمعه جنب بعضه وعده كتير، جمع ماله وعدده، يحسبه أن ماله أخلده، فقال له لا، ده انت تنفق المال وربنا سبحانه وتعالى ينمي ليك. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نبع صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا يصبح فيه ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ملكين بيدعوا على منفق الزكاة، بيدعوا لمنفق المال وبيدعوا على ممسك المال، يقول يا رب اللي مسك المال وما قدرش ينفقه للفقراء يا رب المال ده يتلف، وقولوا يا رب الرجل اللي أنفق ماله لله يا رب اخلف عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. من الحاجات المهمة في مسألة الزكاة مسألة إقامة مجتمع متماسك. نبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من أكبر وسائل التعاون بين المسلمين والتراحم والتضامن والمشاركة الاجتماعية الزكاة، إن الغني بيصب على الفقير، إن الغني عارف الفقير، وإن الفقير عارف باب الغني. بها تندفع آفات المجتمع من الحسد والبغضاء، بها يقوم التعاون على البر والتقوى، وبها تتحقق الغاية التي لأجلها خلق العباد وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. من الحاجات المهمة في الزكاة الدعوة إلى الله ونشر الدين، من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبه. وخلاف من أهل العلم هل ده كان زمان أيام الاستضعاف ولا ما زال البند ده موجود، وهل مؤلفة قلوبهم مقصود بها الكفار ولا المسلمين، لأنه الإنسان يحتاج لكي يسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، مش هيسلم عشان فلوس. فقال له مال ده إيه؟ قال له لا، ده مش تمن إسلامه، ده تأليف قلبه. يعني إيه؟ يعني في ناس بيبقى عندها غشاوة على عينيها تمنعنا تسمع أصلا، فبيبقى محتاج فقط أنك تزيل غشاوة. أحيانا إزالة الغشاوة ده بإيه؟ الإحسان، وأحيانا يكون به الحجة والبرهان. فلما أنت أحسنت إليه بدأ يقول إيه ده بني آدم هو موجود ممكن نسمعه، فلما سمعك هيبقى قدامه أنه يختار، أو يكون عنده شبهة تمنع أنه يسمعك، فلما تقيم عليه الحجة والبرهان يحصل إيه؟ أزلت الغشاوة فسمع، فلما سمع سمع المرة دي سمع اعتبار، سمع تفكر، فلما سمع كان عليه أن يختار. فمن مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم لأجل إقامة دين الله، لأجل نشر دين الله، لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إزالة الغشاوة عن كثير من الناس بالإحسان إليهم. من الحاجات المهمة في الزكاة مسألة دفع الاقتصاد العام، إن المال يتداول بين الناس، المال ما يبقاش مع الفقراء مع الاغنياء فقط، والاغنياء يتعاملوا بالغيبه مع الفقراء، فيفضل الفقير يزداد فقرا الى فقره، ويفضل الغني في غنى وراء غنى. ربنا بيقول كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، يعني كي لا يصبح المال متداول فقط بين الاغنياء منكم، حتى يصبح المال متداول مع الجميع. قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. كل ما المال بيكون موجود مع كثير من الناس في المجتمع كل ما بيحصل فيه تنمية أعلى ودفع عجلة الإنتاج أعلى، إن ده بيتصنع وده بينتج وده بيشتري وده بقى فيه أسواق وبقى فيه مصانع. لكن لما المال يكون مع فقط مع مجموعة من الناس هي بتتحكم في مصائر العالم أو في مصائر الباقين، هيزداد الفقير فقرا إلى فقر، هيفضل دايما فقير، وده بيؤدي إلى آفات مجتمعية شديدة، يؤدي إلى سفك دماء، يؤدي إلى سرقة، يؤدي إلى قتل، يؤدي إلى اغتصاب أموال، يؤدي إلى تضييع الحقوق، يؤدي إلى أكل مواريث، يؤدي إلى تضييع الدنيا وتضييع الدين. الزكاة من الأوامر الشرعية المهمة جدا جدا في الشرع. بقول لكم امر الزكاة امر محتاج يعني محتاج ان احنا نتدرسه مرات وراء مرات. طبعا مش بسيط. وطبعا فكر الزكاة ومصارف الزكاة ومسألة مهمة جدا. يقول أبي ذر: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأيني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر قعد جنبه، ففجأة لا، النبي صلى الله عليه وسلم بقول إيه: هم الأخسرون ورب الكعبة. فوزر بيقول: انا سمعت الكلمه وقلت راح قاعد، بعد كده ما عرفتش اقعد، لم اتقهر ان قمت، فقمت واقف تاني. فقلت: يا رسول الله، فداك ابي وامي، من هم؟ قال: هم الاكثرون اموالا. قال له الناس اللي بتمنع اللي قاعدين يجمعوا فلوسه بس، الا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. يعني بينفق في كل مكان، يعني كل ما اروح حته بينفق. عن الاحنف بن قيس قال: قدمت المدينه فبينما انا في حلقه فيها ملأ من قريش، اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم، فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيء. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت، يعني على العمود، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: أترى أحد؟ فنظرت ما علي من الشمس، وأنا أنظر أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه. فقال: ما يسروني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا ولا يعقلون شيئا. قال: قلت: مالك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. قلت، أي قال الأحنف: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدعه. الأحنف راح قعد في المدينة، فبيقول واحد جه من الصحابة وقال للناس: إن يا جماعة الناس اللي بتكنز الفلوس دي هتدخل فيها سيخ، يحصل إيه؟ يدخل من حلمة سديه، يطلع من ظهره ويطلع من كتفه ويطلع من كتفه. فهو اتبعه. وبعدين سألوا عن ذلك، فقال له إن هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ليه؟ بيقول له إن هو جبل أحد ده لو كان له ذا كان ذهب، إنما صلى الله عليه وسلم أحب أن ينفقه. فقال له: طب أنا الوقت معايا فلوس أخدها؟ قال له: لو كانت الفلوس اللي أنت خدتها ديت تمن لدينك سيبها، إن كانت تمن لدينك إيه؟ سيبها. طبعا يعني الزكاة، عشان الأمر يعني الوقت عدى سريعا، لكن الزكاة من الأمور المهمة جدا اللي احنا ينبغي ان احنا نهتم بيها ونتدارسها ونتعاون على إخراجها ونتعاون على نشر أهمية الزكاة في وسط الناس. جزاكم الله خير.